يقول ما حكم الملابس والأحذية المصنوعة من جلد الثعابين ونحوها؟ نقول هذه لا تصح الصلاة فيها لأنها نجسة ونجاستها عينية لا ينفع فيها الغسل ولا الدبر، فلا تصح الصلاة فيها. يقول ما حكم زيارة الإنسان لحديقة الحيوانات التي يوجد فيها بعض الحيوانات النجسة كالخنزير؟ نقول لا بأس بهذا، كون الإنسان يذهب ويتأمل خلق الله وبديع صنعه في مخلوقاته وأنواع الحيوانات ويعتبر بهذا، فإن هذا لا بأس به. لكن الخنزير والكلب ونحوها نجسة. هذا يقول ما حكم شقق التمليك التي انتشرت مؤخرا؟ شقق التمليك تكلم عنها أهل العلم في بناء الطبقات وتملك العلو والسفل، فقالوا إن الإنسان له علوه، فإذا باعه لغيره أو أذن له بالارتفاق به جاز، وكذلك تخوم أرضه يملكها فإذا باعها جاز ذلك. فالإنسان إذا كان يملك أرضه يملك ما فوقها ويملك ما تحتها، فله علوها وله سفلها، فإذا باع العلو أو باع السفل صح ذلك. وعلى هذا فيجوز بيع الشقق، لكن لا بد عند بيعها من وصفها وصفا دقيقا في أي دور وارتفاع سقفها ومساحتها والأدوار التي فوقها والتي تحتها، لأنه قد يكون بعد 50 أو 70 سنة يهدم المبنى أو يتآكل ويصير غير صالح، فلا بد أن يعاد بناؤه. فإذا أراد بعض الملاك إعادة البناء وبعضهم امتنع من ذلك، للعلماء فيه تفصيلات وتعليلات مبسوطة في كتب الفروع. يقول إن بعض الناس الذين يحضرون الدرس يبقون في أماكنهم بعد إقامة الصلاة وينتج عن ذلك فرج في الصف الذي أمامهم، فما الحكم؟ نقول الإنسان إذا كان أمامه فرجة فإن عليه أن يسدها ولو كان يصلي، ولو كان في الركعة الثانية أو الثالثة انفتحت فإنه يسدها، والحركة التي يتحركها من الانتقال من الصف الذي هو فيه إلى الصف الذي أمامه لا تؤثر في صلاته لأنها عمل مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طرق عليه الباب يتقدم ويفتح الباب وهو يصلي، وأمر بسد الفرجة، وبين أن ثواب من سد الفرجة له أجر من خلفه وأن له ثوابا عظيما، بينما من تركه مقطوعا فإنه داعى عليه بالقطيعة. يقول: بعد أن سلم الإمام من صلاة الجنازة تبين له أنه لم يكبر إلا 3 تكبيرات، فماذا يفعل؟ نقول: يأتي بتكبيرة الرابعة ويسلم. يقول: والدتي اعتمرت هذا العام وبعد السعي قصرت من طرف رأسها لعدم معرفتها بذلك، فما حكم ذلك ولا يلزمها شيء؟ نقول: ما المراد إذن؟ هو المطلوب من المرأة في الحج أو العمرة في التقصير أن تجمع شعرها وتأخذ من طرفه قدر أنملة، يعني قدر طرف الأصبع، تقصه من طرف شعرها بعد أن تجمعه، هذا هو المطلوب منها. فالذي يظهر من سؤالك أن عمل والدتك صحيح. يقول المسلم حديثا: هل يلزمه الختان؟ نقول: نعم، لأن الختان يترتب عليه النزاهة والنظافة من النجاسات، وعدمه لا يتنزه الإنسان من البول، فيجب على الإنسان ولو كان كبيرا أن يختتن لأجل تحقيق شرط الطهارة، وهو من شروط الصلاة. يقول: هل يلزمه تجديد عقد النكاح؟ نقول: لا، لا يلزمه. إذا أن إنسانا أسلم وأسلمت زوجته قبل خروجها من العدة فإنهما يبقيان على عقدهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين من أسلموا معا أو أسلموا متقاربين في الوقت، فدل ذلك على صحة العقود السابقة، والإسلام لا يتعرض لها إلا إذا كانت تختلف مع عقود المسلمين، كما لو كان إنسان معه زوجة هي من محارمه فإنه يفرق بينهم ولا تحل له. يقول: ما حكم صلاة التسابيح؟ نقول: ليس هناك صلاة اسمها صلاة التسابيح، وما ورد من شيء في هذا فإنه لا يصح. يقول: ولدت في شهر رمضان فأفطرت أمي خوفا علي من أجل إرضاعي، وكذلك الحال بالنسبة لأخي الأصغر، وهذا الأمر له حوالي 26 سنة، ولا تدري هل قضت أم لا، فماذا تفعل الآن؟ نقول: ما دام أنها شاكة في هذا فعليها القضاء، إذا كانت شاكة في أنها قضت أو لم تقضي فإن عليها القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينا. نعم، إطعام عبارة عن 1.5 كيلو من طعام أهل البلد عن كل يوم. الشهر 45 كيلو من طعام أهل البلد، أرز أو قمح أو نحوها. هذا يقول إنسان إذا أراد بعد الاستنجاء أن يتوضأ يحدث منه نزول قليل من البول، وذلك بعد الاستنجاء بربع ساعة، فما الحكم في ذلك؟ نقول هذا عليه أن يتقدم في قضاء حاجته بوقت كافي، بحيث أنه يمضي عليه ربع ساعة قبل أن يدخل الوقت، بحيث أنه إذا أذن يستنجي ويتوضأ ويذهب لصلاته سليما من هذا الذي يؤذيه. ونسأل الله تعالى لنا وله العافية. يقول: ما حكم سنة الطواف؟ هل هي واجبة أم سنة؟ نقول: سنة الطواف هي كما ذكرت في السؤال كسنة، ليست بواجبة، فالطواف يتم بدونها، ولكنها من مكملاته ومن سننه. يقول: إذا شك الإنسان في عدد الطواف فماذا عليه؟ نقول: عليه أن يعمل بالأحوط فيبني على المتيقن. شك في عدد الطواف، هل هي خمسة أشواط أو أربعة؟ يجعلها أربعة لأنه المتيقن. هذا يقول: إنسان يعمل في شركة، وعندما توظف سأل عن قدر الراتب فقيل له 90، وبعد يوم قيل له 70، علما بأن الذي أخبره بذلك عامل مثله يحضر العمال، فغاب عن العمل يومين لم يعمل، وسجله المحضر على أنه عمل في اليومين، فما حكم هذا المال؟ هذا المال الذي يأخذه مقابل الأيام التي غابها لا يحل له، إنما عليه أن يرده إلى صاحبه، إلا إذا تبرع به المسؤول واعتبره مكافأة له أو تشجيعا أو غير ذلك، فهذا لابد فيه من قرار. لكن الإنسان مؤتمن، ومن أخذ الأجر طرد بالعمل، وليس للإنسان أن يأخذ شيئا لا يستحقه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.